كسب قرجفك وعاد تعطي التمر وتعطي قرليان الصايمين مكر تعطيهم خمسة وعاد تعطيهم شملاك النمروات وعادوا لين ما يحجوا هذا ما وعدر لا طاح منهم ما هد بعد التعرعير لعياط الليل ولها اتقوا الله اتقوا الله. ومع ذلك شوفوا النتيجة عندما توقفت على التدريس انكروا واستكبروا. بالتالي ما نسويش يبدأ كانت راب ما فما لقاش عندي اليوم فيه نقاق على امتداد موريتاني. لا وخيرت من العلماء وهلا وسهلا وسامحهم الله وخيرت وخيرت وخيرت موريتاني ليك يا غير رواية تعاون علي علي كلمة الله ما رأيت لها عالما على أرض موريتانيا قبل. خيمة الإسلام يا الله ليش شفت انها لا يطيح مريدة توقف قاع ما تتكلع لحد يا خيمة الإسلام كامل أن يحب في الله ويبغض في الله يا ربي شعرنا منهم يا المل يحب في الله ويبغض في تبغي رقاش الله المولى وتبغض ما تقد به إلا لأنك رأيته يخالف أمر الله ما تخليه قاع بشره ديك الأرض لا تدخل عليه حوس أنا شكلك ما يحوس علي وسبحان القادر على ما يشاء إن هذا دين مولانا شبه الجابر وشبه الشفت ويتحسسوا لذي الناس المهي قارية قاع هذا أولاد الخيام الكبار أعطيني الواحد منهم يخزى ما يعود قاع وسط يجيني مخلوق كادن وما هم دمك لهو ليرتعد خوفا من الله ويسوني أسئلة ما قط وذني سمعتها من عالم ولا جل. وبالتالي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضري فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. بالتالي ما يخادع لي حد هذا مخوى عن طريقكم كامل ما في حد ما راكبني حد لله الحمد ولا في هلقاء فتفت عليكم وفلان لا لا لا لا لا, لا, لا. دخل بين لي مولانا عدل واللي ماني معدل ما راقبني حد لله الحمد وله من الله يزيدنا فيما أنعم عليه بأهله ويجعلها كله في مرضاته أن يحب في الله ويبغض في الله. تعود المخلوق ما تقد به اختلف العلماء قالوا واحدين منهم تحب في الله وتبغض في الله تموا خفضوا أصواتكم يسلمكم بالتكبير وذيك الأمور إياك نجمعوا بين الست ما يقد حد يقول لكم لا تكبروا يا غير خفضوا بأصواتكم إياك ما يخسر شيء من هذا النوام كان اسمعوا قالوا من دركاني لا شفت رقاه يزنى نعود ما نبقي ذاته هو والله ما نبقي عمله المعدل هذا فهم خفي عايد دقيق. هل يجوز لي أنا أكره مخلوقا في ذاته والله أنا كاره إلا معصيته والفرق بيناتهم أنه يعود لو أنه رجع غدا إن شاء الله إذا هو لك هو ما هم عدل لو أنت من نفسك تبقي ميزانك يدور مع طاعة الله تحب في الله وتبغض في الله معناها يلعت كنت ما تقد به وأطاع الله هذا هو أنت عدت بقي وننعود قريبك واسم وعاطيك الدنيا وكل شيء معدل لك عندما يعصي الملك له ما لك متحمل والغريب أنك تلحق الواحد دارك ما يبقي شيء من مسؤولين وضدهم الزمن الزرق وهو ما يعطوا خمسة ما قبوا ويصفق له ويصفق له نيك بادر عنده وده هو لك ويتقرب منك الدار تزهى ومع ذلك يقول لك أنا أحب في الله وأبغض في الله ما خلي أغنك تصفق لي بعد وقابه وقياتي ويقول لك اللي أقبال فضتهم مسرق اللي بقيت هذا احنا موريتاني صافي أقبال فضتهم مسرق انت اللي بقيت إن تدير بينك معاهم ريدوه ازرقوا تو عدل الباقي ومع ذلك الواحد منهم مخادع في كله يقبل ماليتك وهو منعتك انه العزة وعالم مولانا ولم يقع شكلك ما يدخلي وهم لا يقبل نحجز تو يهرب احنا موريتاني نعرفوا شكل من النفاق يا خلاع قالوا من دركاني قد رقاه يكره رقاه والله يكره الله معصيته ويحب الله طاعته اما ذاته هو قال واحدين من العلماء ما تبغض رقاش بهاللي مولانا قال عن لوط عليه السلام إني لعملكم من القالين القالين معناها المبغضين معناها كاره عملكم. قالوا وحدينا حتى تجد بغضه هو ذاته، يا غير المقصود عندك ما هو ذاته هو معصيته، كما انك تتلقى لرقاهم كبروا لانه مطيع المولانا، معروف انك انت مكبر ذاته هو لانك تلقيت له، اما العمل قاع ما هو فهمت وقف له واضح. قالوا ياك المعنى علن ولا خلق ذاك زينه ولا ما خلق ما هو شر، اذا ان تحب في الله وتبغض في الله تعود المخلوق تبقيه المولانا. واحد انا شفته يعصي الملك ما تقد برضو. قالوا ايوه فيه روايه اخرى، قالوا من دركانك انت عود انت عاصي، من دركانك يالتك تبقى راسك. قالوا هذا معناه انه يوجب على كل واحد منا يعود ما يبقى راسه بها اللي احنا فينا المعصيه. اذا يلا نسجله تحت روسنا، اني لعملي من القالين انا سو، وتعود ما تقد براسك ونيتخرص المرايه تقول عالم مولانا اللي تفو تفو حق يا داخلو جاهر خراصه في الاجانب، وتعود التتوف يا اللي تعدل مع المخالق ما تعود عنصري تفو الهموم لانهم عصاو، حتى ديال راسك تفو مرتي. الله ما فهمتو هل يريركم هندسة عند العلماء دقيقة، انك كما ابغضت المخلوق لكونه عصى الله حذر راسك. ولذلك قال بعض المفسرين ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، انك كما انك حرام عليك الدافع عن رقاه مولى معاصي ولا تعود فكاه عن حد ما هو طيب. قالوا وكذلك لا تكون فكاه عن راسك، راسك وقتك عاصي الملك لا تدافع عنه، لانك ايش بين قاعد تعود فكاه، قالت لك الشريعه لا تعود فكاه عن مد معد شي ما يتواس، حتى لا تعود فكاه عن راسك انت لانك تتعرف انك مجرم. الى ذي حد يعجبك ويقول لك انت سو سو، دل يروي ساقط تحت مين انت سو سو، وإلى ما ذكر انك حتى فكاه عن راسك في المحالي ما نعرفك اقول فهمتي الهندسة. معناها يجب عليك ان لا تدافع عن نفسك اذا ذمك الناس في معصية لانك انت متلبس به. لا والله ما فهمت هذا، هذا معنى دقيق خفي، كثير من الناس قاع محلق ما وفاطن. ايه قالوا عليك ان تدم، ولذلك كان بعض السلف يقول والله اني اصبحت ساخطا على نفسي يعلم الله اني كاره له. ولذلك تعود اللاني تقول لك الشريعه اش تعدلوا بكل انت قاع تختار توانطر راسك، توانطر راسك للشريعه كان مولانا يكفر عنك ذا الويل اللي عليك. ولذلك عاد الصحابة يسابقوا للموت في سبيل الله يختاروا وانطروا ذي الأجساد لأنهم ناقمين عليها ساخطين عليها غضبان عليها، وكل ذلك في ذات الله لأنهم يحبون في الله ويبغضون في الله. والله ما فهمتوا. أيوة تعود أمال لحد حد تعرف أنه صادق وتعرف أنه مجاهد يريد إعلاء كلمة الله، تعود مستعد أنك تموت دونه، ما انك تدافع عنه بلسان تموت دونه. وهذا هو اللي عدلوا الصحابة. احنا رأك موريتاني يعني ينقال لهم من خالق واحد من الدعاة يلودلو يلودلو هون يسول عنه يتملك اللي انا بعد ما شفته قطعني ما قد قعدت معاه قاع، واللي منها حوليها بيض يبدلو، واللي منها بليحيته اللي يقعد عليها والله ما اللي يقعد على شمنها، ويبدا الى عاد كان صليه مسجد يتحول عنه قاع، ولو عاد قاع يقد يصلي في الكنيسه يواسيها. يا موريتاني اذا عندنا ما هو صافي الله يحلم. ونين يشوفوا واحد من الدعاة ينكرد من بين ايديهم اللي يتهموا ما شنوته، ينقال لك ايمان ولا كردوها انا قاع فعارفها راعي في ما هو هاني، لو انا قاع طويل عليه لا ما كرد، احنا موريتاني تعباني بينما شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرم على علي ولا ابو طالب، هو اسقر الصحابه ذاك الزمن، هو اسقرهم اللي ابو 12 سنه حوالي 11 سنه والله. قالوا يا علي ولا ابو طالب انت ليه تتكيه بلي، لان الكفار له يجوا الليله له يهجموا علي لي يدوروا يقتلوني وندورك تتكيه بلي. الله اكبر ندورك تتكيه بلي. قالوا سبحان الله تتكي بلي شاب صغير مازال فيه في ظل قلب التركة يتكي بلي هو لا يقتل هذا ياسر، لو عاد واحد منا احنا يقول له هنا تواسي هاي أنا ما كنت شاك إنه له يجر لي المشاكل ويبقى ويلاقي عقبلها يقول له عنك حجب لي حتى ياك ما عندك رم إلكتروني ونقوم إحنا موريتاني فينا الروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تذكيه بلي هو، والناس قالوا متواعدين الليلة لا يهجمون يهجموا على البيت اللي أنا فيه وتتكنته. شوف به اللي أن يحب في الله ويبغض في الله عاد مستعد يموت عن هذا الذي يحبه في الله، وعارف فعلا الدين مرتبط به عاد مستعد أن يموت ويموت وأهله كاملين. يا أخ تبقى كلمة الإسلام راكبة. تم الصحابة يدافعوا عنه ويدافعوا عن أبي بكر وراه ويدافعوا عن عمر ويدافعوا عن عثمان، والشي كامل في حماية الدين ما يقبله لتحب. خالق واحد قال له قتادة بن النعمان، واحد من الصحابة تم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يعني خبط واحد برواية يعني صير بالبوستو واحدة من عينيه طارت بالبوستو وبقى حاكم العريق قيم بها نافد النبي صلى الله عليه وسلم وجابها له ملقيه الهيد وما ثلاث كلها يطيح، وقالوا يا رسول الله ندور مولاني يرد علي عيني هذه. قال له تصبر خليك تصبر وتجبر على ذاك كرية كبيرة عند مولانا. قال له أنا رجل مولع بالنساء زواج من الوجه اللي زواج والعليات ما يبقوا حد فيه مارة، ونختارك اللي الدور اللي عند مولانا يرد لي عيني بي اللي أنا ماني صايب عنت من الزواج ما حد من زرت حي وندور عيني ترتدري. اقبل داريد من تحت عينه ردها وقال له اللهم إنها كان إنها عين كانت تدافع عن عين نبيك فردها إليك. يا مولانا دي العين اللي كانت تريد ان عينه هو تطيح يا غير تسلك عيني انا، رد على المخلوق لانه اخلص لي الحب في الله. عاد يبقيني ومستعد هو كامل يقطع علم علم من اجل نفسه ما يلحقه. والله اذا النوع من الصدق لا يكاد يوجد فينا ولا قريبا منه قاعد لا ولو قليلا قاعد لا قليلا. احنا اليوم يعطينا لا ما فينا عهد قاع ما فينا عهد ولا ايمان لمن لا عهد له. اطرح بالبوست ودع عبد الدعاء رشعت العين وعاد قاعد داخل منها ضيق ورايك عاد يني خرصها في المرايه ذي هي الزجم من عينه الاخرى، وعاد يقول يا ليتها سقطت الاخرى قاع فكانت منها. عاد قاع كيل عينه الاخرى عيبه ما هي زينه، وعاد عينه الاخرى لا من اللي يقوت وعاد يفطر العلايات مسكر عينهم اللي على الزر وياكلوا خال يقوت المرضى به لي هذه عين مدعية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقاد هي وعين اخرى عين اخرى كانت عنده هو. هذا هو الحب في الله الى درجة ان الواحد معرض عينه دونه وسنيه دونه وجسمه دونه وعمره دونه ذاك بيته بلو لعلي يتحق، وهذا معرض عينيه وذاك معرض فمه. لا إله إلا الله. الله يا رب ارزقنا الحب فيك والغبغض فيك الخالص الذي لا تشبه شيء، أن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكره الشخص يحب الشخص ولا يحبه إلا لله، وأن يكرهه ما به يكون إن هذا المخلوق لا يرضي الله. ولذلك جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما يشدش من أخبار الدنيا ولادي الأمور إن يجمعوا يتموا لفش من دين مولا وش من الخير وش من الاستعداد للخير يتفرقوا عليك ويجتمعوا عليك. هاي المدة يقعدهم مولانا يوم القيامة ويقول لهم على أن الحر ما يلحقه ما يثقل عليهم لأن قلوبهم الجابرة لله مولانا. الحب في الله والبغض في الله. عاقب ذاك مرة يسمح مولانا تعود تبقي حد من عباد مولانا الصالحين، تم يوم القيامة مشعط أطرق قاضينك الملائكة جر شروك نافد النار يعني يشوفك حد من عباد مولانا قد تحسنت عليه بينك معاه علاقة يقول لهم ذا يقولوا هذا قيس النار، يقول لهم هي الملائكة حنين يتوجه في ذا الراجل. والله هذه المرأة يطلب من مولانا انها تسامح يجي الخبر الملائكة خلوها من اخلاق ذا المخلوق تخلى من اخلاق المحبة مولانا والعلاقة مولانا امرها عظيم. عاقب ذاك قال انك لا ماخر يقرين الليلة والليلة اللي وراها، قال ان وان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الاخضري قابل بين فج غريب له يعقب قاع يطرح ان ما رغم من ذاك، لا يقول ان وأن ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالتابعين. يحذرنا من خالق من العلماء اللي تجد تسمع اللي يقول من العلم يا غار لا تقتدي به لأنه لا يؤمن على شرع الله، لا يقتدى بعمله. ولذلك قال تسأل العلماء وتقتدي بالتابعين، وهذا من ميال كر من ميال يقولوا ما هو طاري ومع ذا واحدين لكن يسمعوني نطرح ذا من مارة كلها يبقى شفلا هذا الصلاة عينه عليانا هذا لا عينه على فلا خرصوا للشريط السابق هذا دور تجبر ان هذه هي الكلمات اللي كنا نقولوها سابق تخلقون انتم قاع سابق تعودي المقاطعة مقاطعة وسابقنا من العلماء المطلص اليوم هذا نقولوه مسارة الدنيا اخبارها نبينوا لهم ان العالم ينعود ما كان انه عالم بناه هذا معروف نشبر بعض المسؤولين لانا يقول لي يا اخوان انت تقول لهم علماء بنافه ويضحك ناي بعد المارة خلق والله اللي مكم صادق اسكت اسكت والله اللي مكم صادق اللي يعرف لا يعرف اني اللي نطرح مارته انه موجود ما رضى قاعد لا تعرف انتم اللي ارخص منه إيه لماذا الصلي كار نيتر حد لا يشقر شي من ذا اللي نقول يلا تجو انتم افخر استقروا إيه ما شهدنا الا بما علمنا هذا هو الحق الله يحلم واجب على كل واحد منا يامر بالمعروف وينهي عن منكر حتى إذا عاد جديع صغير يارتو يتكلم قسمعته قاع جديع صغير يتكلم قالوا يا الله يتكلم بعد به اللي قال مولانا على لقمان انه يدرب له يشير يقول له ولقد وصينا الإنسان بوالديه إن يقول ولقد أتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أول شيء مصيك عليه لا تشرك بالله ولا تلب للشرك بالله يكون أنك يالتك تأمر معروف وتنهي عن المنكر وتتعدل وتعدل وتعدل قالوا يدرب له على أنه ما يرضى بالمنكر في الأرض وهذا النوع من التربية احنا ما هو فينا موريتين احنا الواحد منا يدرب شاشرته ويعطي العشر راسه وإذا ما يعنيك ومن كفرها عليه كفره ولا تزر وازرة وزر أخرى ولأن شيء فقبر وبوياش ما يعنيك وبويا هذا ثمن خويصة وبويا كعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هذه هي الصراط موريتين اللي حلالكم تشبروا لي عالم يرد على ذا النوع من الشبه والله متبارك يصقى القلوب وذني المسلمين عن ذا النوع من البلاء اللي يلقد لك به ما تقول اتقوا الله ما ولقى لك ذا النوع من الأسلحة حلالكم تشبروا دروس خرمائها حلال لماذا ذا من النفاق وكتمار الحق مخلوق إن يكتم الحق وهو يعلم يطبع مولانا على قلبه العياب الله بطابع ما تلي يصقى رجاع واحد يعود الله كيف عجاب الله مزقنا كان راسه متخلط به العجاب الله كاتب الحق ما بيعترف به قالوا يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلموا قاع رواية غريبة قالوا يا وليدي انت نين تامر معروف وتنهى عن منكر دور تعرض للناس الناس كامل من طبيعة ما تبقى حد يغير منك وحد كامل من الدعاة شفتوا الناس كاملة تصفق له تبقيه عرفون الله غش الله يغش لأن الناس ما تواجه بالحقيقة ما بدأ يقوم فيها العياط لأن أكثر الناس لا يحب الحق ولذلك لين قالوا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر تل بالهوى اصبر على ما أصابك وعبر له بعبارة الماضي ما قالوا واصبر على ما سيصيبك وإنما عبر بني قاع فاتخرك كان يمت لازم مجرد يقول للناس اتقوا الله وشوفوا أنه يحق عنده فرص عليهم يبقوا يزيلقوا فيه ويبدأ يهدوه ويبدأ يتعرض للمشاكل وحد كامل فطن طوله على انه لا ماشي مقضي وحاله ماشي ويمس المناكر كاملة ما هو طبيعي وليالك أركلين تقول حد لا إله إلا الله تتنهول ما غادروا فيك وليالك تقول سأعوذ بالله هو تتنهول يخرصك يعني يشوفنا ما هو قبال أساسي عنده ما غادره قال عنده من يشوف لا إله إلا الله كي اللي انت متغير معاها يقول لك ايه السلام عليكم حق الله لا تقيم انه في يض القلب دارك هو مراقبك يعني يعرف انه ما يشدية تبرد عليه كذلك حد ملي كامل مفطون له من الدعاة إلى الله مسألته ما هي لاحقة عنده بعيد ما غادر له الباطل فيه أسعادي عن بيلي وما وراء هو ما حد ما يعقر ما ينقال له هح ما ينقال له هح يا غير نيت مس بلاد الوشيع يقوم اتبع عريص هاي قاعدة ساكنة يا عباد الله حد فطنتون وما تتوحوح منه الناس عارفوا انه ما يعقر والما يعقر معناها انه صار شو من دين مولانا ما بيبلغ هاي سنة مولانا ما تتغير ولا تطرحوا ذا الميزان الليلة ويروح عليكم حدقة إلا ما تكم شوف هيدكم حدقة تقول يا أخوتي أقاع واحد فيه للعبة أصبر على ما أصابك أصبر شوف أصبر اندارت مع تغيير المنكر جاءت ليا الأخرى والعصرين للإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا كونها أربع شروع آمنوا وعملوا الصالحات هيك لا تصبر قاع به اللي ما قايل لك عدش نتعود انت اللي أمومن في قال شو شك وعمل الصالحات تصلي انت في راسك وتصدق الهيه وتوفي وتصبحك السبع الاف وخمسمية حبة ما سامي كرقاش من الله قد يجلب عليك تطهر وتقصر الباسك من تحت منفو وطل قاعد في الدوش تقصر عنك طهارة الحدث والخبث من سامي يا غيرني خلقت وتواصوا بالحق قام أفار تلب الهوى تواصوا بالصبر اللاني دخلتها وتواصوا عتلا تقول الناس استقاموا لنا آه اصبر به اللي تعرضت المشاكل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قالوا لماذا انداروا رح تواصوا بالحق صبر قالوا لي ينبه الله عباده يا عبادي اللي موكم آمن وعمل الصالحات قد يسلك يا غير مجرد يهم يغير المنكر يعرف انه تعرض لمشاكل الناس وتعرفوا قاعد على غرابة عندي أنا ما هو هذا بعض الناس صار كين يشوفك إني يشوفك متعرض القدر من الإهانة والدعوة المولانة يقول لك بويا هذا عادي هذا تعرض الأنبياء في شيء شد منه وهذا استدلال عويلي عويلي يقول لك صبر هذا جبر الأنبياء في شيء شد منه قول له الأنبياء ذا من معدلهم معدلينهم المسلمين ذا اللي تعرض الأنبياء وهانهم الكفار أما تعود تشجعني وتقول لي هذا قطوا جبروا الأنبياء ما قطوا بعد جبروه على مدى مدعي أنا مؤمنة مشكلتكم على نذر يجبروا الدعاة في موريتانيا غريب لأن ذا متعرض لهم مدى كلها أشهد أن لا إله إلا الله ويدوس الداعية أشهد أن لا إله إلا الله وترصب عليه الخير يا أخوي هشام أنت متناقض مع رأتي الله تعود قاع من الكليان الأنبياء اللي عارضهم الكفار أما يعود مسلم مؤمن بالله يدعو إلى الله وعقب ذلك المشابق مع أهل الإمام والمامون والمؤذن والفقيه والشريف والرسله هذا أين المفر إذا اللي موريتاني خلل خلل خلل أمر قاع تفسيره ما هو قد صح إلا تلاقي قصتك يقول لك الأنبياء خلق لهم يقول له والله يا أخي معقول بيعني من كفار وإذا ما هم قابلينه يا غير مسلمين تفقعهم اتقوا الله الله يحلم الله يحلم أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر شفتوا أن تغيير المنكر والأمر معروف عن المنكر مولاه ما يجد يسلك قال مولانا عنه رواية غريب تو معايا قالوا انه يترى الله يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه كبير هو كبير الدعاة ان الدعاة كبيرهم النبي صلى الله عليه وسلم حضر يختار يعرف حد كان يصور الدعاة قالهم انتم تابعين من قالوا تابعين النبي صلى الله عليه وسلم قايدكم منه النبي صلى الله عليه وسلم كبيركم منه النبي صلى الله عليه وسلم من عاطيكم لنا مولانا من قالكم تحركوا لا مولانا لأن مولانا قال يا أيها النبي وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله من عاطيه لذن قال بإذنه أنا هو العاطيه لذن وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا قالوا فعرف من هذا أنه أبو الدعاة ما أنا الله قاعد لكافيكم من شرف حد يدعي المولان حضرك يدعي المولان كافيكم اللي نايب عن مولان لأن مولانا قال أنه يدعي أن مولانا يدعي عباده، يقول والله يدعو إلى دار السلام يدعوهم، ويقول في آية أخرى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فإذا كان ربنا يدعو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وقال هذه الأمة ادعو إلى سبيل ربك، ادعو، قال له هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وانت لله مور هذه الأمة، قال كنتم خيرا، كنتم معناها أنكم عندكم شماه عند الأمم اللي سبقتكم، يا غير تأملوا معايا لا يعودوا فاهمين، كنتم خير أمة معناها أنها كانت ملمومة، كان مغفور عليها ما قصينا في علم الله، وتحاني الزمن اللي قد يرفدها، كأنك هي طائرة ما هو مطار دولي ما تقد تحط فيه. قال لهم كنتم خير أمة أخرجت، معناها لميتكم أني وخلتكم الله في الزمن المناسب، وياك تعودوا تابعين لأفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيسين أفضل أمة وهي الأمة المحمدية. قال أخرجت، والغريب قال لهم أخرجت للناس، ومعناها أن الدعاة ينعودوا ينشافوا مع الوجه اللي ما هم قبال، لكن مارت أنهم ما هم دعاة، يعني تعود تنشاف قاعد مع أهل المرياس والكراطة والناس اللي يتوخر عليها الوقت والناس اللي هنتاته والناس اللي توكل الربا والناس اللي ما هي طيبة. هو قال ان احنا اخرجنا للناس، معناها ان ما ان من الناس ولا ان كيفت الناس، جعلت الآية الناس هم من يدعون الى الله، واما الدعاة يا الله يعودوا فوق الناس بالاخلاق والاعمال الصالحة، ما هم كيفت الناس. يا ما نعرف كانكم فهمتوا، قالوا اخرجت للناس، فجعل الناس هم الشاديات والناس البشر الاخر، ونقع الدعاة فوق الناس فوقهم، باش انت يدعون انت تكرط واللي تدعي يكرط ايكم قاع عشبه. هو يقيس الطبال ويباد قاعد عنده، وانت ما اللي قاعد في حاشيته، شبيناتكم انت ما اخرجتين، انت واحد من الناس. ايه معناها ان لابد من يعود الانسان اللي بلغ عن مولانا، ما هو كيفت الناس. نص القرآن قالوا خرجت الناس، فدل على أن الداعية من غيرنا كأنه ملك، أخلاق وما يكيل أخلاق، إياك يعود قاع هو من نفسه يسلب الناس بهذا من الفضل اللي فيه. ما حق الله فطنته لي الملاحظة. أيوة تلا بالها، قال تامرون بالمعروف ولا قال من، تامرون بالمعروف ولا قال تامرون من، معناها تامرون إذا كامل، ما يجد حد يقول لك أنا شو أنا أكبر منك ونعقل أخلاقتك، قولوا أنا أطلص لي مولانا الجي، قال لي تامرون بالمعروف، ولا قال لي تامرون الصغير عن الكبير، ولا الفقير عن الغني، ولا الشريف دون الوضيع، ولا اللي أكبر منك سنا ولا صغير، ولا واحد تعرفهم ما تعرفه، قال تامرون وخلاها كاملة طول، قال وتنهون عن المنكر، ولا قال منهما تنهي طول. أيوة الغريب أنه إيش علم مولي تامرون بالمعروف على الشريعة، إن خارج من عباد مولانا اللي طبع على الشريعة، إن عاد قاع الشريعة يعرفها بقلبه. هو ما قال تامرونهم بالشريعة وتنهونهم عن قال تامرون بالمعروف، معناها إنه الشريعة كاملة عاد يعرفها متفاصلة، والله اللي يتكلم فيه بعد يعرفه على نقل، ولذلك جعله معروفا، والآخر ما منكور ما يعرفه الناس، حتى الشريعة ما متفاصلة له كيف. ألا ما فهمتوا؟ قال تامرون المعروف وترون عن المنكر، واجعل الإيمان بالله اللي ورا قاعد يصيب له هذا الكلام، ظاهرتها أنك آمر معروف ونهي عن منكر وغير في الناس المنكر، وانت تصيب عنك عود مؤمن، دارك عندكم معقول. جعل الإيمان هو التالي قاعد، وانك ينجيل مولانا تامر معروف وتنعم منكر، ما تلقاك نكبة يعملك كافر قاع، لأن الإيمان جعل في الأخير وجعل قبله تغير المنكر. قالوا يا معنى شنو؟ قالوا لأن الأمم السابقة كانوا مؤمنين فيهم المؤمنين، يا غير الكام ما هو موجود فيهم من النوع من